السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا الفاضل. تفضل، الله يسلمك. الله يبارك في عمرك، صلتنا مولانا. الله يبارك فيك، تفضل. الله يكرمك يا شيخ. شيخنا، الزوجة بتسأل شيخنا، هي تريد الطلاق من زوجها. أيوه. طبعا هيصير أولادها ضرر كبير لو هم انفصلوا عن بعضهم. فهي بتقول أنا عاوز أقعد وأربي الأولاد بس مالهاش صلة بزوجها. فلو هو طلبها للفراش في الوقت ده وامتنعت، هل هي هيبقى عليها اسم ولا لأ؟ يعني هو راضي بذلك او لم يرضى؟ لا، هو عادي لو هو يعني هو كان في موضوع الطلاق وما عندوش مانع، لكن هو طبعا عشان الاولاد، وهي عشان الاولاد، فيعني هي قاعده عشان تربي الاولاد فقط لا غير. ففي الحاله دي لو هو جه مره وطلبها للفراش، هيبقى عليها اسم لو امتنعت ولا لا؟ اذا توافق على حل انها تقول إما أن أختلع أو تتنازل لي عن حقك، لا بأس بذلك. تمام يا شيخ، بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. هل تحسن الصوت يا إخوة أم لا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك. شو مصطفى؟ أيوة نعم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. حضرتك معايا بنت اخويا دلوقتي ثابت في الجهاز صغير، عندها سنه وخدها الحمد لله سته، ابتدى السكر عندها عالي قوي، وهي في حاله نفسيه صعبه تاني ومنهاره، وبصراحه عارف الكلمات اللي انا هتكبر اللي كنت بتاع حضرتك. والله يعني الشافي والله لا نيأس من رحمة الله ولا نعترض على قضاء الله، لعل الله أراد به وبها خيرا، إنما يفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بارك الله فيك. بارك الله فيكم يا أخوة، جزاكم الله خير على الإفادة. السلام عليكم. شيخنا الحبيب، تفضل. عندي سؤال يا شيخ، بالنسبة للقصر، صلاة القصر في القطار، لو أنا مثلا هسافر القطر وهيكون صلاة مثلا العصر والمغرب والعشاء، فهل يجوز لي القصر في داخل القطار ولا أصلي معنا حاليا في ميعاد معين؟ ده أنت مسافر، ألست من مسافر؟ في القطار. طيب، المسافر يجوز له القصر. المسافر يجوز له القصر. يعني لو أذن عليه العصر؟ لا، إذا كان العصر سيفوت، صلي وأنت جالس. بارك الله فيك. ركعتين يعني يا شيخ؟ ركعتين نعم، ذلك العشاء. ما دمت مسافرا والمسافر مسافة سفر اقصر. طيب، عندي سؤال تاني يا شيخ، بالنسبة للفروض اللي فاتت من حد كصلاة الفرض، عليه الإعادة. عليه الإعادة، لازم إعادة الفروض، يعني السنة لا تغني عنها. دين الله أحق أن يقضى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كنت عايز اعرف ايه الفرق ما بين نكاح المسيار ونكاح المقع؟ ماذا تقصد بنكاح المسيار؟ فهمنا، ايه الذي تفهمه انت عن نكاح المسيار؟ والله انا كان في زميل بيتكلم معايا بيقول نكاح المسيار هو عباره عن نكاح يحدث لمده يومين ثلاثه. لا، ليس هكذا. ليس، اذا كان هكذا يكون متعه. هذا ليس نكاح المسيار. نكاح المسيار عند الذين اصطلحوه الآن، رجل يتزوج امرأة بتمام كل صور وكل شروط العقد، لكن تتنازل له عن النفقة عليها وعن القسمة لها، يعني تقول له أنت في حل من الإنفاق علي وفي حل من المبيت عندي، تأتيني في وقت أي وقت تشاء ولست بملزم بالإنفاق عليه. كذا يقول بعض الذين اختلقوه الآن، لأن الصورة لم تكن على عهد الرسول. فكل بلد لها اصطلاح في نكاح المسيار، فهذا مكروه طبعا وإن كان جائزا، أنه اكتملت فيه شروط نكاح وعفوا ولي وشهود وصداق وموافقة من الطرفين. اجتمعت فيه شروط، لكن يبقى أن الله قال أن يأتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وهذه ليست سكنا الآن. لا بارك الله فيكم. طبعا بأذن حضرتك يا شيخنا، فتوى واضحة وصريحة أن النكاح اللي بيحدد بمدة يوم أو اثنين أو أسبوع ده كده مخالف. أقول لك أي نكاح يحدد بمدة مخالف، يعني هو نكاح متعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر إلى الأبد. وأحد ثلاث أيام وبعد كده حرم. تعال تفصيل واسع في نكاح المتعة المقام لا تسأله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الشيخ بعد إذنك أنا بيا سؤال. إحنا كنا عايزين أنا وأمي في شقة بالجوار. أنا وأمي وإخواتي من أبوي. تمام؟ الشارع طلع في طريق عين. فالحكومة عوضت الناس اللي قاعدين في الشقة، يا إما في شقة أخرى يا إما في تعويض نفسي 15,000 جنيه. فهي ماما ما خدتش الفلوس وهي خدت شقة، فالحكومة كتبتها في اسمها باسم الزوجة. تمام؟ أيوة. ودفعت ال 15,000 جنيه مصروف الحكومة رحلتها من البنك كمقدم للشقة. فأخواتي بيطالبونا دلوقتي إن هما ليهم حق في الشقة، بالرغم إن هي لغاية الآن بتسدد أكثرها. الشقة كانت من حق من في الأصل الأولى؟ إيجار. أيوة إيجار. باسم من؟ لا كان شفيعة. إزاي على إيجار؟ بابا الوحيدة، بابا كان متوفى. أبوكي. المفترض إن ورثة الأب سيكونون فيها، فكل له نصيب. فالانتفاع الجديد للورثة عموما، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كنت بسأل على حضرتك لو في حد مثلا كان خد فلوس من ورا حد بس عايز يردها له نظام هدايا، لأنه مش هينفع يردها له كده مباشر. لا يصلح، ممكن تردها مباشر، عفوا تردها كما هي، تضعها في مظروف وترميها في بيت، وهذه منظمة لك عند أحد الناس، خذ منظمتك وانتهى الأمر. شكرا. عبايا سهديك ستوديه سيرد لك الهدية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل الله يحفظك. الشيخ خلف. خلف نعم سيدنا. يا مرحبا بك يا فضل الشيخ خلف. ورحمة الله. سيدنا يعني ستر العورة في الصلاة بالحرير، يعني إن كان ستر العورة بالحرير حكم الصلاة. الصلاة صحيحة مع الإثم. نعم. ورحمة الله. وياك السلام. حياك يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ، ليه صدوق يروح خطة فتاة ولكن والدها في فلوسه شبه حرام؟ تنصحه يتقدم ولا يبحث عن غيره؟ والدها في أمواله شبهة حرام. فلوس والد الفتاة. الفتاة صالحة؟ الفتاة صالحة. يتزوجها إذا كانت صالحة، لا تزر وزرة وزر أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. فاكر شخص أنا دلوقتي عجالي فرصة شغل في القاهرة، أنا أصل من معروف البحر الأحمر، مدينة اسمها القصير، يعني أبعد من الغداء بحوالي 160 كيلو، يعني ابعد من القاهره اكثر من الغداء، يعني حوالي يعني 8 ساعات سفر من القاهره. فالفكره ان انا وحيد، ابوي وامي معايا 4 اخوات بنات، فاغلبهم اعتبرهم متجوزين. ابوي وامي انا بشتغل معاهم، هم اخويا في السن يعني، وزوجتي برضه موجوده في البيت، تبقى ساكن في اوض يعني مقيمه يعني. فهي الشغلانه دي ممكن اجازتها تبقى صعبه، يعني ممكن مكسب اخد اسبوع يعني اشتغل 3 ايام، ممكن اخد اسبوع اجازه، ممكن 5 4 ايام في الشهر. يعني شغلك بعيد عن الوالدين والزوجه، معروض عليك ذلك. نعم. لا تقبله. إذا كان عندك شغل آخر اقبله وبر الوالدين وأعف الزوجة واحفظ أولادك. حتى لو الأجازة أسبوع مثلا ولا برضه؟ طب أبوك شاب قوي ولا رجل كبير السن؟ لا كبير، هو عندي 60 سنة يعني على المعاش بيتحرك يعني بيتحرك عليها ألم ظهر كده. والله يا أشيخ بقاؤك بجوار زوجتك ووالديك أفضل وإن كان المال أقل، والله أعلم. السلام عليكم. الله عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم أفضل شيخنا. أفضل أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا الله يرضى عليك، هل هناك السنة النبوية ما يثبت أننا نرجم في إبرة من الطفل؟ الحديث بذلك ضعيف. طيب ونضع التمرة في فم الطفل، هل هناك لا في أحاديث اسمه التحنيك. هذا التحنيك نعم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك الأطفال. ولكن التأذين والإقامة لم يرد. ضعيف. جزاك الله خير أبو أدم. وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا مهلا؟ تفضل. السؤال الأول، هل ثبت صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استمع لروايات القرآن الكريم اللي هو زيادة فيه اختلاف في اللفظ، بدل من جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا، في أحد روايات حمزة والكسائي وخلف العاش فتثبتوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم سمع القراءة دي؟ لا، هو قرأها مش سمعها فقط، قرأها قرأ بها على المنقول. يعني هو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ثبتت الرواية عن القراء المعتدين فمعنى ذلك أن النبي قرأها وما أخذوا عنه. أخذوا عن النبي. بالأسانيد طبعا. السؤال الثاني، والدي كان نزل من 20 سنة. إن أنا لو اتولدت في المسجد النبوي هيذبح كل سنة ذبيحة. إن أنا إيه؟ إنك إيه؟ لو أنا اتولدت في المسجد النبوي. يعني لو أنت ولدت يوم المولد النبوي يذبح كل يوم ذبيحة. كل سنة. وبعدين أنت ولدت يوم المولد. اتولدت يوم المولد وكل سنة بيذبح ذبيحة في يوم المولد. لا يشك. خلاص. هيفضل متصل. أنت حزين ليه؟ خلاص يفضل متصل. مش حزين، مش حزين. طبعا أنا بنتقل عليا، يعني أنا بيفضل النبي عليا. إيه؟ هل يفضل النبي عليا؟ لا لا، أتكلم عن نفسي. السلام. أبوك فقير ولا غني؟ الحمد لله مستور. خلاص يعني ما في شيء يذبح الفقراء. لا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا قال قراءة المعوذتين وقل والله أحد بعد الصلاة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وردت بإسناد حسنه بعض العلماء. يعني ثابتة ولا غير ثابتة؟ لا، وردت بإسناد حسنه بعض العلماء قرائية فهو أفضل. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ الكريم؟ الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت بدأ أوقات الوضوء بتوضى وين؟ بتمسح على الحذاء. بتوضى وتمسح على الحذاء اللي هي الجزم العادية. أيوة اللي هي الجزم العادية. ما يصح. لا يصح. أيوة اللي هي كتف الجزم تغطي الكعبين. لا يذكر شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم تفضل. ثلاث أسئلة بعد إذنك. سأل عما شيء. أول سؤال، هل يثبت حديث إذ جاءكم مفترضون دينه وطلبوا تزوجوا؟ لا يثبت. السؤال الثاني، هل ترك النهي عن الأمر من المنكر والأمر بالمعروف فينا الإصرار كمل عليه؟ لا، أضعف الإيمان. تمام يا شيخ. السؤال الثالث، هل النظر إلى وجه المرأة طبعا كيف انت مالك تنظر لها لماذا تنظر؟ حبك الله يا شيخ. حبك الله للاعتناء فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا خلينا نبدأ. تفضل. شيخنا الحديث الموقوف على الصحابة التي ليس لها حكم الرفع حكم العمل بها ونريد الترسيل فيها وهناك اعتراض على القول. لا سؤالك طويل جدا. هذا السؤال طويل طويل. السؤال طويل. أنا أسنين الحديث عفوا الإثار عن الصحابة والتي لا حكم الرفع فيها مسائل طويلة يدخل فيها أسباب النزول يدخل فيها الغيبيات إذا لم تكن الإسرائيليات يدخل فيها التحليل والتعليم بضوابطه مسائل طويلة. اسأل مسألة خاصة جاوبك عليها لكن مسألة محتاج درس في المحاضرة هذا لن تذكره محاضرة كاملة ساعة على الأقل. السؤال الثاني شيخنا عدد الصحابة الذين شاركوا في الفتنة أنت دخلت فيما لا فائدة فيه. السلام عليكم. عدد الصحابة الذين شاركوا في الفتنة مين دخلك؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال الشيخ بعد إذنك حكم في المقابر من الأصحاب هل يجوز؟ نعم المقابر يا أخي أنت طلعتنا بأمل الآن تهتكون فيه الأستار ناس مدفونة ومغلق عليها قبورها تبت تتصاروا القبور وتفتحوها وتحفروها من أجله تنظفها من الأسحار يقول في سحر الموضوع كلام غلط. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. تفضل يا الحبيب. حبك الله الذي احببتنا من اجل وإياك الله يغفر لنا ولكم انظر في كتاب الله افضل لك. الله يسلمك. شيخي سؤال ونصيحه من خلال السؤال. انا مقيم مسافر في الكويت وتشتري تجاره نفسيه من هذا الامر. لك كم سنه في الكويت؟ سنة بس الزواج من سنه ونص تقريبا. يعني سنه ونص تسافر جلست كنت اخر مره نزلت في الشباك ماضي شهر ولا تقريبا. يعني انت كل سنه كل سنه تنزل لها كم يوم؟ مباشر في الظروف اللي احنا فيها دي تفرق المطارات والمسافر الاسعار غاليه جدا المبالغ كبيره. يعني هي متزوجه شخصا يجمع مالا من الخارج ويتركها سنوات لوحدها هذا ضرر عليك ضرر عليك وعليها. يعني المرأة الآن أنت تعرضها للفتن هي متماسكة في دينها هل أن شابا أغواها وارد ولا مش وارد؟ وارد. هي بتخرج أنا عايز أعمل كده يعني هذا يعني النصيحة كل شيء ما هو المشكلة أساس خذ بالك يعني لأن يعني الأمر لا يعنيك وحدك. الآن يا الذين يخرجون للسفر الخارج لجمع المال يذهب سنة ويأتي شهرا يجلس مع زوجته وأولاده ويذهب سنة ويأتي شهرا أنت هذا الزواج ما أتى أكله أضر من المرأة أضر بأولادها حملتها ما لا تطيق طبعا من حقها من حقها أن تتضرر نفسيا إن شاء الله. يعني أنا مدير من مصر ورزق على الله لأن ما عندي عمل شمسة والله. يعني الله سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بارك الله فيك شيخي. الله يسلمك وإياك. أعطي كل ذي حق حقا. الدنيا ليست كلها جمع مال ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح عليك بنفس الشيخ. الحمد لله. سؤال بعدين حضرتك الشيخ. سأل الله يغفر لي ولك. الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة بعدد يقول دي أن أنا أزيد عن هذا العدد ولا لا؟ يعني إذا كنت تقصد 33 تسبيحة لا تزيد. لا يا شيخ خارج الصلاة الأذكار يعني مثلا 100 مرة هكذا. لا 100 مرة زود لأن النبي قال لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه في سبحان الله بحمد. جزاك الله خير. وإياكم. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. طبعا أنا بسأل بس أنا عارف أفضل الصحابي لما دخل المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم راكع فركع من المصحف ولكن لا يدعو السؤال. مثلا عندما الصفة لو دخلت وجدتهم مصدرة في اليوم أجل الواقع وخبت اللي كنت منه هل أنا أرفع في المكان ده مصدر الصفة ولا لا أعمل بس المسافة طويلة ولا إيه؟ ده بس هو حديث ده اللي بكره ما كانش من الباب ده من باب ده حديث اخر حديث ابن مسعود ابو بكر لا ابو بكر ما كانش من اول الباب ابو بكر جاء والناس ركوع فركع ما في انه من اول الباب من اول الباب ده اثر اخر لكن قول الرسول عليه السلام جزاك الله حسنا ولا تعد ليس فيه ابطال الصلاه الله يكرمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام نعم. الله يبارك فيك لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين بالبداهة وبالدليل وبالعقل وبكل جوارحنا نعلم أن الله إله واحد الله إله واحد هذا أصل الأصول الله إله واحد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا كلام عام المركب التي لها رئيسان تغرق إذا كان هناك أكثر من إله إله يريد أن يكرمك وإله يريد أن يهينك كلام من الذي يمضي فسدت الدنيا إذا كان لله ولد الولد يحب أن يجاملك وأبوه الإله لا يحب أن يجاملك كلام من يمضي ستفسد الأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسادات قل هذا أصل ديننا الله إله واحد من قال إنهما إلهان فسد الأمر عليه سيختلفان يوما ما سيختلفان يوما ما وأنا أقول لك بالعقل وبالنقل والنقل مقدم قل لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون عفوا قل لو ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض فلذلك نقول الفطرة السليمة والعقل السليم وكل ذي لب يفهم أن الشيء إذا كان له رئيسان يهلك ويخرب رئيس يأمر بشيء والرئيس الآخر يأمر بشيء آخر وده في كلام واحد ينفذ إذا تعرضت الأقوال فلذلك لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدت ثبتنا هذا الأصل أن الله إله واحد الله إله واحد هو الذي يرجى نسأله هو الذي يدبر الأمر ويملك الأشياء كلها هو الذي يرجى الذي يخشى والذي يطاع هذا أصل دين الإسلام أرسل الله رسلا إلى الخلق أرسل موسى وعيسى ومحمد كلهم مسلمون يقرون لله بالوحدانية السلام عليكم السلام عليكم الكلام تفصيل للأخ تأتني أعطيك بعض الكتب إن شاء الله سألك في هذا الباب إن شاء الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يجوز أن يلقب المرء باسم أبيه؟ يعني مثلا هو اسمه أحمد وأبوه اسمه فؤاد فيقول أبو فؤاد. ممكن يكمل ولده بفؤاد يتكمل ولده باسم أبيه نعم. كثيرون من الصحابة كانوا هكذا. الله يبارك فيك. السلام عليكم علي بن محمود هذا ملح في سؤاله إلحاحا، يعني ارفق شوية يا علي بن محمود، إمامه قليل الفقه، إذا اصطلح أهل الحي على أن يرفعوا السماعات للخارج ما في بأس، كان يطرق الإمامة بسبب ذلك، أظنه قليل الفقه، لأنه كان صوته معفش مثلا يخشى من الناس أن ينتقدوه. خلاص انتهى سؤالك من أول لحظة، وأنت لازم هذا السؤال علي بن محمود كن فقيها، اسأل أسئلة رجل فقيه علي بن محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة نعم مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله يبارك فيك. حبك الله الذي احببتنا له. تفضل تفضل. ربنا يخليك يا شيخ. انا تفضل. دواء ينظف بعد الولادة؟ اه بس هو مش متأكد يا شيخنا هل المرأة دي صديقة ولا لا، قلت لها هات اختك عندنا هنا ونتكلم يعني نشوف حديثها، قلت لها والله يتسوي تعبانة في البيت مش تقدر فيه، قلت لها دواء عندنا اسمه مخرجين في الصيدلية، كتبت لها اسم الدواء يعني ها انا اسمي كذلك. ما اذا بنت على انها صديقة لا اسم. طيب يا شيخنا معلش فرحان بكلام حضرتك، فاسال حضرتك سؤال ثاني معلش. يعني حضرتك يا شيخ التفسير مثلا لو جبت لها واحدة مثلا جبت لها هي في الشهر الرابع أو الخامس وعندها أربع خمس أولاد وهي عايزة تنزل المولود يا شيخ، لا تساعدها. لا تساعدها. لا تساعدها. سواء الأخ ابن محمود كلامنا في حال ما إذا رضي الناس أهل الحي ورضي أهله علي بن محمود، رضي أهل المسجد ورضي أهل الحي لا بأس، إذا كانوا متوافقين على ذلك، إذا كانوا متضررين خلاص يمنع الأذى عن يمنع الأذى وتقفل السماعة الخارجية. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا عندي ست شكاوى جد عايزة أبعتها لحضرتك لطلبة العلم، بس احنا من محافظه ثانيه غير محافظتنا. لا وزعهم عندكم افضل الحمد لله، طلبه العلم عندهم رز الحمد لله، وزعهم في اهل قريتك افضل الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. طلبه العلم لن يشتغلون ويكتسبون من الحلال جزاهم الله خير الحمد لله. السلام عليكم. كنت شيخ وكما فيكم أنا صحة عمل صدقة جارية بمبلغ بسيط لعدد كبير من الناس يعني مثلا 100 جنيه. يعني تقول يا رب هذه الصدقة الجارية 100 جنيه لأمي وعمتي وجدتي وخالتي وخالد أبي كل واحدة 100 جنيه، ستنا 100 عدد أكثر يعني يمكن أكثر من 200 شخص مثلا 1000 يعني 100 جنيه 200 شخص كل واحد نصف جنيه. ماشي ماشي فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. جزا الله خيرا يا خالد الدقاق الله يحفظك وأكثر الله من أمثالها، لكن يقولون طلبة العلم عفة والحمد لله الله يحفظهم جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم شيخ طاقب. معليش يا شيخ كنت لي سؤال. ألو. أيوة نعم. بقول لحضرتك هو دلوقتي تزيين النساء في العرس يعني معروفة حرام وهي محجمة مش منتقبة. عندها السؤال الثاني اللي هو رسم الحنة على جسد المرأة كده حرام برضه عشان عورة ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد تزين امرأة متبرجة ستخرج يراها الرجال، لا تساعدي على الإثم ولا دوان، تريد عمل حناء للمرأة عمل حناء للمرأة على أجزاء من جسمها، تعمل حناء ما شاءت إلا في أماكن العورة المعروفة. بس واضح. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. عليكم. عليكم السلام. دلوقتي يا شيخ لو أهلي يروحوا المولد مثلا، أهلك يروح المولات وبعدين ما صوتك أين ذهب؟ هذه في اختلاط موسيقى، اختلاط موسيقى في المولات. فهل يجوز أن أروح معهم مثلا؟ بسرعة يقضي حالتك بسرعة. أفرض في شيء في المول زوجاتك تريدها ولا يوجد إلا في المولات، أو في نسبة خصومات عالية، وأنت ذهبت اشتريت الأشياء وخرجت رايحين يأكلوا بس مستعان. يا كل في مكان آمن أروحش معهم يعني. يعني طلعت أكل في المكان اللي فيه مزيكا أنت وزوجتك، ما تشوفوا أي مكان طيب. أمي وأبوي. خلاص أمك أبوك يا أمي يا أبا، تعال كل في مكان آمن أحسن. السلام عليكم. أنا محمد من مصر. يا محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. أنا هناك حرج أو في منع شرعي إن أنا أقوم بعملية حمل والدتي التي بلغت. أنا أنصحك أن تأتي لها بخادمة تغسلها وتبتعد أنت. وإن لم يكن هناك يعني أطول 30 سنة ومفيش حد. أنا أسألك سؤال، عندك أموال؟ معك فلوس؟ فقير وادم؟ لا مش وادم معك. يعني إذا كان معك أموال تصطر على أمك، تأتي لها بامرأة تخدمها، جزاك الله خيرا. أمك خلاص لا تهلك وليس عندك فلوس ولا أي شيء، ضرورة وغض بصرك إذا لم يكن عندك أخت تخدمها. الله يكرمك. حافظ على نفسك وأمك. السلام عليكم. السلام. تفضل. الحمد لله. تفضل. كان عندي سؤالين. والأول، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية سورة الفاتحة؟ في ذلك وجهان قويان للعلماء، وبأي القولين أخذت لا جناح عليك. القائلون بأنها آية من مستنداتهم قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفسر النبي سبع المثاني بأنها الفاتحة. ومن أدلتهم كانت قراءة النبي مدا كان يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. والقائلون ليست آية من أدلتهم، ذكرت دليل لكل واحد وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، والعبد ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي ولم تذكر البسملة. هذه بعض الأدلة، وللفريقين أدلة أخرى. تمام. طب هو في السجود لازم وضع الأنف على الأرض ولا عادي؟ الأنف الأفضل وضع الأنف على الأرض. إذا لم تضع الأنف على الأرض، إذا لم تضع الأنف على الأرض الصلاة صحيحة. شكرا حضرتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اني احبك في الله والله. احبك الله الذي احببتنا له. معلش انا بتصل بيك كتير اقول لك تعالى بالشيخ. انا اسف. الله يعافيك ويعافي كل مسلم يا رب. الله يكرمك. شكرا. شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام. نعم. عليكم السلام. تفضل. شيخ مصطفى. نعم اخوك مصطفى هذا. نعم. أيوة أخوك مصطفى تفضل. ما سؤالك؟ صليت الأشياء وإيه؟ نزلت ركعة وبعدين؟ خلاص ما في مشكلة الحمد لله الصلاة صحيحة. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. انا احبك في الله ولا شيء. احبك الله الذي احببتنا له. ان شاء الله ربنا يرزقني موجودة فحضرتك سميها لي. الله يسميها مريم. مريم؟ اني سميتها مريم. جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك. ادعينا. اياكم. الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت مقال كتب العقيدة التي ينبغي لطالب العلم أن يدرسها والعلماء التي توصي سماع شيوخهم. إذا كانت كتب إذا كان مستواهم طيب يعني يفهمون فممكن أن أقرأ في معارض القبول مختصر معارض القبول كتب العقائد للسلف قبل هؤلاء أفضل أيضا. إذا وجدت كتب الإمام أحمد في العقيدة أنت تحتاج سرد كبير لكتب الأولين أفضل قدر الاستطاع. العلماء الذي تصفيدين نعم من العلماء تصفيدين يعني في أي باب من أباب العقيدة. العقيدة في الله لها كتب. العقيدة في الملائكة لها كتب. العقيدة في الرسل لها كتب. العقيدة في عذاب القبر لها كتب. ف يعني في أشياء جامعة لكن لا تعطي كل شيء يعني أبوابا واسعة. يا رب عبد ما نسمع من العلماء في العقيدة توصل من سمع من الآن يعني في زمننا. نعم في زمننا في علماء كثيرون جدا في العقيدة. عندك من علماء المملكة الشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله لكل خير. الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله لكل خير. هناك أئمة كثيرون. بعض كتب أصول الفقه في كتب في أصول الفقه طيبة للمبتدئين مع التحرز شيئا ما لكن سهل أسلوبها سهل. عبد الوهاب خلاف وفقه الله وكتب الشيخ سعد الشذري المختصرة وفقه الله في عدد من الكتب. السلام عليكم. أرى أن الأخ علي بن محمود يأخذ حق غيره. الأخ علي بن محمود يأخذ حق غيره. نريد أن نرى أسئلة غيرك حفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ينفع تدري لربنا يقر عيني بدنيا وآخرة. الله يقر عينك بابنك دنيا وآخرة. ونحن جميعا وأوصي نفسي والمسلمين بأن الاكثار من هذا الدعاء. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. نعم الله يردني ردا جميلا. الله يردنا اياك اليه ردا جميلا. وانت عملي بالقران ونعمل جميعا بالقران. الدروس الخصوصيه حلال ام حرام؟ حلال اذا كنت إذا لم يكن لها توابع تؤثمك أمام الله كأن تجامل الذين يدرسون عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم تفضل. أستأذنك تسأليني يا شيخ مصطفى. تفضل. هو أنا لو صبية مثلا وعنده طفل صغير بغسله وكذا هل ده ينفع؟ لا. كان الأطفال على عهد النبي كثر وكانت النسوة يغسلن الأطفال ولم يرد أن النبي أمر امرأة غسلت طفلها أن تتوضأ. لو عملت حمام أو حاجة اغسل يديك فقط. طيب السؤال الثاني. في حد وقع بيني مثلا وبين جوزي اضطريت أسجل مكالمة يعني قعدة عائلية بعد شغلت التسجيل بتاع الموبايل وسمعت غوله فعرف إن أنا مش غلطان. هل ده يبقى خيانة؟ أنت أيضا مخطئة لأنك تجسست وإن كانت النتيجة حسنة لكن لا نحب أن يسلك هذا السبيل. يا أخي حاسس إن أنا مغلطة. لا بعد كده لا تفعلي. لا تفعلي بعد هذا. مش عارفة أنا حتى الناس هنا بس بقول أنا بجيب حقي. خلاص عموما لا تفعلي. انتهت القصة الحمد لله. انتهت القصة الحمد لله. لكن لا تفعلي مرة ثانية. ما استخدمش الأداة دي بعد كده. نعم الله يسلم. تلقى الهاتف يقع إذا كنت متأكدا من صوتي وأقر بذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يا شيخنا. الله يبارك فيك. ما حكم تخفيف اللحية تجنبا لقطيعة رحم تحدث بيني وبين أهلي وأيضا بسبب المراهقات الأمنية وهذا وقع ملموس. أما هل في ذلك ضرورة في تخفيفها؟ الأصل أننا نافي اللحى كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كانت هناك ضرورة قوية تحملنا على ذلك، والله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. مرحبا يا أبا أسلم الرشيدي. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا، أحسن الله إليكم. وإليكم، تفضل. سؤالان شيخنا. إذا كان لي صديق نصراني وكان به مشكلة أو قرب، هل يجوز الدعاء له؟ ها؟ أو لا يجوز؟ صديق نصراني وماذا حدث؟ به قرب أو نزلت به مشكلة أو ضائقة أو يعني دعاء للدنيا أو بالهداية. نعم. يجوز، يعني تفرج الكرب وكشف الهم. يجوز. جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوت علينا فمنع القطر ادعو الله لنا، وأيضا قالوا يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك لأن كشفت عنا الرجزة لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمع كيف حالك؟ الله يوفقنا وياك. الله يبارك في عمرك يا رب. أنا كنت تواصلت مع حضرتك من حوالي 4-5 أيام تقريبا، قلت لحضرتك إن أنا كنت مبرمج وكده، وكنت سألت حضرتك على أسئلة، فحضرتك طلبت إن أنا أتواصل مع حضرتك لاحقا علشان نعمل موقع لخدمة حفظة القرآن الكريم. أيوة نعم حصل. أنا والله أرسلت لحضرتك رسائل. والله ما انتبهت لها لضغط العمل عندي، لكن واصل الإرسال ولن يترك الله عملك. أسأل الله أن يجعل لك بكل حرف تكتبه حسنا. اللهم آمين. حسنا بعشر أمثالها. أشكرك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أجبت سائل إن هو أراد أن يخطب فتاة. أنا إيه؟ أراد أن يخطب فتاة. أيوه. واكتشف أن أباها أمواله فشبه يعني. أيوه. نعم لكنها صالحة. بالضبط كده. لا بد أن تقيد بهذا أنها صالحة. وكان صالحة فحضرتك أجبت أنه يتزوجها يعني. صح. هل أنت ترى أن الصالحات يؤخذ بجريرة الآباء؟ لا أنا مع حضرتك، بس أنا أريد أستفسر عن حالة تانية. تفضل. بعد ذلك يعني بعد وفاة أباها وطبعا أمواله فيها حرام، هو طبعا هي تارث والديه. الذي تتيقن أنه حرام تتخلص منه، تتصدق به للفقراء. بالظبط كده. الله يبارك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله، أحبك الله مولانا والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كان لي سؤال الله مولانا، جزاك الله كل خير. هيا كسأل، تفضل. قراءة القرآن مولانا. ها؟ القرآن بيقول اللهم صل وسلم على سيدنا. الله يقول، مش القرآن بيقول، الله يقول. الله يقول سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. إلا إن أغلب المشايخ يتغنوا بأصواتهم الجميلة في التجويد. لخبط القواعد. هذا أعرف حكم التجويد المولانا. استحب. سبحانه وتعالى أمرنا بالترتيل. والترتيل هو التجويد، ترتيل التبيين. الترتيل رتل القرآن ترتيلا بينا وتبيينا. والتجويد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم. جميل. جميل جدا. لكن أنا على التجويد يا شيخ. ما هو التجويد وسيلة من وسائل تحسين الصوت. لا لكن هو ما فيهوش حاجة. لا فيها، في خير إن شاء الله. لكن بعد الأفضلية يا شيخ. إيه. الأفضلية. الأفضلية إنك تتحسن. إيه. الأفضلية. الأفضلية إنك تجود. الله يكرمك. الأخ السائل عن الصلاة في الكنيسة، قدمنا في الدرس السابق في البرامج الإجابة على الأسئلة المكتوبة الجواب بالتفصيل بما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي إلا إذا كان بالكنيسة تماثيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأيهم صالحين مساجد. لما ذكرت له أم سلمة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة فيها التماثيل فتقرأ حينئذ الصلاة فيها ليس للتحريم إنما للكراهية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عند الكعبة وكان حولها 360 صنما. هذا الإسناد خبرد عن عمر أنه إسناد صحيح عنه أنه قال إن لا نصلي في كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها، لكن إذا قد وصل الشخص الصلاة تصح والله أعلم. وقد فصلت فيها في درس يعني في الحلقة التي قبل هذه. في الدقيقة الخامسة في الحلقة السابقة الدقيقة الخامسة. السلام. الله يبارك فيك. الأخ نوران نشكره ونسأل الصلاة في التنسة في مقطع. تفضل بارك الله فيك. شكرا. بعد ما حضرتك من ثلاث أيام في أول دقيقة ونص في اللقاء كان في سهيلة تسأل حضرتك معها فلوس أيتام فهي حطها في حساب جاري فبتخصمه منه وحضرتك قلت لها مفيش مشكلة لو حطيتهم في حساب التوعية. لا أنا ما قلتش كده. لو لا لو حطيتهم في حساب دفاعي تأخذ الفوائد وتنفقها على فقراء. ايوه هو معلش النقطة دي بس أنا مش قادر أفهمها حضرتك. حضرتك بعض الفتاوى حضرتك بترد رد تام وبعض الفتاوى حضرتك لا لا لا استنى انتظر الآن سؤال. هب أنك تسأل الآن هب أنك الآن تسأل تقول معي أموال وأنا أحب أن أضعها في البنك لحفظها. فهناك طريقان، إما أنك تضعها في البنك لحفظها وتأخذ عليها فوائد أو تضع في البنك لحفظها بدون فوائد. ففي اتجاه نقول ممكن تأخذ الفوائد لا تستنفع بها أنت، تخرجها لفقراء أو في مصلحة عامة المسلمين على سبيل التخلص منها. وهذا اتجاه نعم عامة مش خاصة. أيوه عامة مش خاصة طبعا، يعني حتى أنا ما أعرفوش مثلا حتى مش هستفاده ولا أي نعم نعم عامة ليست خاصة. أما ليست خاصة الله يبارك فيه حتى لا تعب لك بالوجاهة عليك. تمام. والاتجاه الآخر إذا كنت ضعيفا وتخشى على نفسك أن تمتد يدك إليها إذا كانت كبيرة لا اقطع دبر سد الذريعة ولا تأخذ شيء. إذا كنت تخشى على نفسك أن تمتد يدك إليها هذا باختصار. أيوة. الله يوفقك. كان أصلا أصيرت في بعض السنوات أظن في السبعينات كان الناس من دول الخليج لهم أموال طائلة في بنوك أمريكا فكان يرفضون أخذ الأموال، فكان الأمريكان يعطونها لليهود لإسرائيل تتسلح بها ضد المسلمين. فإذا تسلح فجاءت فتوى إذا لم تكونوا تأخذون تستفيدون بها خذوا أعطوها للدول الإفريقية تسدد ديونها التي على التي على الكفرة لها التي للكفرة عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يعزك يا شيخ. استاذن حضرتك تسأل عن سؤال. تفضل. والدي توفى من 11 سنة. يعني والدك توفى من 11 سنة. ما يغمن منك إذا ذكرت اسمه أن تقول والدي رحمه الله. خلاص انتهى. قلت كده يا أخي والدي رحمه الله أسأل الله أن يرحمه مات من 11 سنة. كلمة واحدة صغيرة نريدها منك. كان سيد شقة فعلا. وأنا حاليا كبرت فبحاول أشطف على أساس أني أتوز فيه أو حاجة وأيضا ما قلت رحمه الله ماشي رحمه الله الله دلوقتي قلت أن جدي وجدتي عايشين والمفروض ان هم ليهم ملك في الشقه برضو. طبعا ده شك ده شك لان الجد الاسدس والجد الاسدس هي دي النقطه انه دلوقتي اخواتك كلهم لسه صغار. طب ولو صغار احنا ما نقدرش نبيع الشقه. طيب استسمح جدك وجدتك تعمل ايه؟ استسمح الجد والجد على قيد الحياة ومات. الحمد لله على قيد الحياة. كله يا جد إن حالتنا مسكينة يا جدي وأبويا ما ترك لنا إلا الشقة يا جد. سمحنا يا جد وسمحنا يا جدتي. في مشكلة؟ لا يا ربنا يبارك فيك لك الله يكرمك. بس أنا كنت على خوف لأن مش على علاقة بيهم ما أعرفهمش. ما أنت قطع راح ده مشكلتك ده كبيرة من الكبائر. حكاية إن إحنا كنا في السعودية وهي متوسطة ويعني ما فيش غير أنا اللي نزلت علشان أكمل دراستي هنا فاللي هو كنا منقطعين على طيب لا. يدك يا أخي يا والد أبيك يا أخي صلى الله عليه وسلم أنت أبوك أبو غلطان في قبره أنا ما أعرفك بأبيه وأنت تسرع على هذا الناس لا تعرف جدك الله يغفر لك أنا رحت وقعدت معه أكثر من مرة نعم غلط طيب ولا لا للأسف كان بيقعد لا خلاص سنسكت السلام عليكم السلام عليكم تفضل متصل الى رقم الدولي عبد الرحمن تفضل السلام عليكم ما سؤالك نعم حكم الرشوة الرشوة معناها اولا ما اخذ بغير حق لاحقاق باطل او لابطال حق لكن اذا كنت ستاخذ حقك المغصوب لا تسمى رشوة لا في امر حصل هنا عندنا شيخ في مصلحه حكوميه وقعت فيها وتحتاج الى كشف هيئه تحتاج عشان خاف يعني انت ستتوظف في مصلحه حكوميه وتحتاج الى كشف هيئه فالذين يكشفون عليك يريدون فلوس لا يجوز وتسمى رشوه حينئذ السلام عليكم بارك الله فيك يا ابو معوض السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ارفع صوتك يا اخي الحمد لله وأني لك في مصطفى لو دخلت الجامع في الظهرية وقدمت رفع للمغرب أو العشاء وبعد أن سلم الإمام قمت لإتيان الرفع فأتى أحد المصلين متأخرا فتوقف بجواري ليصلي معي جماعة ولا لي ركعة هل أظهر في القراءة ولا دي الركعة الثالثة لي ولا ركعتي يعني أنت صليت ركعتين من صلاة رباعية غشاء وجاء رجل يريد أن يصلي ركعات مع الإمام أيوة لا صلي سرا لك رابعتك سرا هذه رابعة صليها سرا وأنت الإمام صليها سرا أنا الإمام أصليها مع الرجل اللي جاي معايا يصلي جماعة سرا جزاك الله خير وإياك يا حبيبي السلام عليكم نعم السلام عليكم وعليكم السلام الحمد لله يا حضرتك الحمد لله بقول لحضرتك بس عايز اسال على حاجه انا مثلا لما حد يحصل مشكله بيني وبين الناس مثلا او اي حد مثلا بحث المنفعه عليها او لو واحد بس بحث التفصيل من بين بيقول انا بقول التفصيل اعتبر ممنوع التفصيل الممل يعني اللي بيحصل في الجبس يعني طب ما الفائده من يعني هل الفائده انا ممكن مثلا انا ماليش في البنات كده ممكن مثلا بقولها ان انا نزلت النهارده من مرات اثنين حصل منها كذا وكذا المفروض انت تعمل كده بس هو ده بتجمعنا وبتريحنا مع بعض طب سؤالي يا اختي امك امراه عاقله وتعالج الامور بالرفق إذا كانت أمك امرأة عاقلة وتعالج الأمور برفقة تنصحك وتوجهك لا بأس لك إذا أمك طيشة وستزيد المسألة تعالى لا تخبريها حبك الله يا أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا فاضل تفضل زادك الله من فضله الله يحفظك سيدنا رب أحمد هدف الله الله ولا حبك الله الذي أحببتنا له الله يحفظك هل يجوز او هل يصح ان اقول صلي على طه او صح صل على ياسين؟ لا، ليس طه ولا ياسين من اسماء رسول الله. الله الله سلم. طيب، الله خير. الله يوفقنا وياكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته مصطفى. نعم. حبك بالله. حبك الله الذي أحببتنا له. أقول لك سيدنا. في حد بعت لي مبلغ من الخير صديقي يعني. حد أو أحد؟ حد صديقي. ماشي ماشي ماشي. كل غلط تفضل. أنا آسف على الأخطاء يعني. لا لا مش كده آسف. فالمهم يعني هو إداهولي كان باب مساعدة يعني وكده مصانع فيه. الله يجزيه كل خير. فالمهم المبلغ ده انا اديته لحد ما مشغله وبيجيلي منه ارباح كل شهر الحمد لله، بس انا مش عارف هو مشغله في ايه ولا اعرف. لا لازم تعرف رجل صالح مصلي ولا ايه؟ لا والله لا اعرف عنه هو بيصلي. لا اذا لا تشتغل معه سياكل اموالك. اسحب فلوسك بسرعه. الله يسلمك. اسحبها بسرعه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم مصطفى تفضل. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. الحديث تكتب دار اليهود والنصارى بالسلام. نعم. الآن يعني يطبق في زماننا هذا؟ يطبق، لكن ممكن تستعيد السلام بأي حياة أخرى. كيف حالك جد مثلا ممكن؟ إن هو يعني في حادثة معينة فقط يعني. ايه ممكن يعني تحيي بغير السلام عليكم وكيف احوالك اي شيء طيب يعني بغير السلام. يعني ممكن ما ربطوش يعني بحديثة معينة ان هو كان في حالة حرب. لا عموما حتى السلام على من اتبع الهدى هي كلام رسول الله، كلام طيب هذا. السلام على من اتبع الهدى، سلامتك يا فلان، اي كلمتين طيبين، لكن لا تعرض نفسك لمخالفة حديث رسول الله. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ مصطفى مساك الله بالصحة. الله يبارك فيك. المضاربة ما هو مضاربة أو توظيف الأموال أو يعني ما مرادك بالمضاربة؟ المشاركة يعني ولا إيه؟ لا يعني أنا مثلا في أديت شخص مبلغ مثلا قلت له مثلا يعني شغلوني وكل شهر أيدي كذا. هيعطيك مبلغ تحت حساب إلى أن ينتهي. أنا أعطي له مبلغ. أنت تعطي له مبلغ لكن هو يديك ربح شهري تحت الحساب. مثلا. وفي آخر السنة يصفي، إن كان لك أموال ما زالت أرباحا عقد عليك أموال خصمها منك لا بأس. لا بأس. الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بعد الأسئلة سريعا بس رجاء من حضرتك تسمعني للآخر يعني سريعا. إن استطعت. أنا على عهد الله والوعد ما استطعت. بإذن الله. جزاك الله علما يا شيخ. حكم قول أمين للمنفرد يا شيخ؟ لا بأس. لا بأس أن تقول أمين. ويستحب، لا قل لا بأس، يستحب أن يقول المصلي بعد قوله وللضالين آمين لقول النبي عليه السلام ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد في بسم الله الرحمن الرحيم؟ مد طبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم هكذا. المد الطبيعي. تمام. حديث ألظ بياض الجلال والإكرام. حديث حسن. ألظ بياض الجلال والإكرام يعني قولوا يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا، يا ذا الجلال والإكرام ارحمنا. ألظ يعني أكثر منها؟ أي نعم. طب أفضل الذكر المطلق يا شيخ تمام؟ أفضل الذكر المطلق؟ قال وردت نصوص سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. نعم لك الله من عرفت للإسلام. ولك والسامعين والسامعات بمثلك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك ورحمة. وإياكم. دعوتك بس مولانا الله يبارك فيك. الله يكتب لنا ولك التوفيق. اللهم أمين ورب العالمين. تفضل. شيخنا غالي ما هي يعني الحدود اللي الانسان يجري فيها للنص يعني بحيث ان هو يكون ما عداش مرحله انه الحرام يعني على اخواتك ولا على مين؟ على الزوجه. على الزوجه انا انصحك الا تكذب. تريد السلامه والامان لا تكذب. اذا كان مثلا مسموح انك تبالغ شويه انا بحبك كثير مثلا كلام خفيف، لكن انصحك لا تكذب، لان حديث الكذب على الزوجه في خلاف في صحته نزاع، لكن ممكن التعريض التعريض الله اعلم. قلت لك انا بموت فيك كنا وانا ماذا الله اعلم، وانا ماذا يعني ما حذفت الذي بعد كلمة وأنا يعني حدود تحملها يا ربنا تحمل الزوج ما أقول لك حدود ما في حد معين يعني تحملها يعني تتحملها إلا إذا كانت على صلة برجال أجانب هذه لا تتحمل ولا تطاق. إذا كانت تترك الصلوات وتغشك هذه أيضا لا تتحمل. ففي أشياء إذا كانت تسرق حرمية عصبية صوت عالي كده لا ده عصبية صوت عالي كلهن إلا من رحم الله عصبية صوتهن عالي. اسمع واحدة لها أولاد كثير عشرة في البيت تستأمر الولد لا يطيع البنت لا تتصيح يعني تتحمل هذه الأمور. نعم نعم شيخنا جزاك الله الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت يا عبد الرحمن وقت ماذا قبل أجتني جمعنا الله يكون في الفردوس. السلام عليكم. صلى الله صلى الله على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.